بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الخامسة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن. باعث الرسالة جمع من أخواتنا هناك، رمزنا إلى أسمائهن بالحروف جاي صاد عين واو ها تاحة. أختنا أو أخواتنا عرضنا بعض أسئلتهن في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسألنا ويقول أو تسأل إحداهن وتقول: كانت لي جدة رحمه الله ماتت قبل سنة ونصف، مرضت مرضا لمدة سنتين ولم تصلي ولم تصم ولم يطعم عنها والدي ولا عمي في شهر رمضان عندما كانت لا تصم، علما بأن هذا المرض قد وقع لها عدة سنوات من قبل رمضان ولم تقضي ولم يطعم عنها، وذلك بسبب الجهل. فماذا على والديها الآن أن يعملوا؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا كانت هذه المرأة المذكورة حين تركت الصلاة والصيام زائلة الشعور، ليس معها شعور بسبب المرض، فإنه لا شيء عليه لأنها غير مكلفة بهذه الحالة، لأن التكليف إنما يكون مع وجود العقل والفكر. فإذا زال الشعور فإنها ليس عليها صلاة ولا صيام. قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. أما إذا كان معها شعورها وتركت الصلاة وهي تعقل ذلك تدركه، فإنها قد أخطأت في هذا، ولكن لما ماتت إنه لا تقضى عنها الصلاة، لأنه لا يصلي أحد عن أحد، وهي فرطت في هذا، ولكن لعلها تعذر بجهلها، لعل الله أن يتوب عليها بجهلها. أما الصيام، فإذا كان لها تركة وهي تركت الصيام وهي معها شعورها ومعها عقلها لكن لا تستطيع الصيام بسبب المرض، فهذه يطعم عنها عن كل يوم مسكينا من تركتها إن كان لها تركة، وإن لم يكن لها تركة وأراد أحد أن يتصدق عنها أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا يكفي إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولنا أخواتنا: عندنا لدى الناس عادة، وهي أنه لما يريد أحدهم بناء مسكن يقوم عندما يوضع الحجر أول مرة يقوم بذبح واحدة من الغنم، وعند سقف المنزل واحدة ويسمونها فداء، فهل هذا وارد في السنة أم أن هذا من البدع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. قبل الإجابة على هذا السؤال، تكمل الجواب الذي سبق، وهو أن هذه المرأة إذا كانت استمر بها المرض حتى ماتت فليس عليها شيء، لا إطعام ولا قضاء. أما إذا كانت شفيت استطاعت القضاء وفرطت ولم تقضي حتى ماتت، فهي التي يطعم عنها كما ذكرنا في الجواب. وأما ما ذكره السائل من أنهم يذبحون ذبيحة عند وضع أول حجر الأساس للبناء، بناء البيوت ونحوها، ويذبحون عند التسقيف، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا إذا كان هذا الذبح من أجل الجن أو ذبح للجن على اعتقاد أن هذا يدفع ضررهم أو يجلب خيرا لأهل البيت، هذا شرك أكبر، والعياذ بالله. الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. أما إن كانوا يذبحون هذه الذبائح على نية أنها لله ويقصدون بها الطاعة لله والصدقة بلحمها، فهذا يكون من البدع، لأنه لم يرد دليل على الذبح في هذه الحالة أو في هذه المناسبة، فهذه عادة جاهلة. الجاهلية، ولا تخلو إما أن تكون بدعة أو تكون شركا بالله عز وجل، فالواجب تركها والتحذير منها والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحفظ عباده وهو الذي يجلب لهم الخير ويدفع عنهم الضرر، وليست الذبائح أو من يتقربون إليهم بالذبائح من الجن والشياطين، كل هذه عادات جاهلية وأمور شركية يجب على المسلمين أن يحذروا منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا وضعت المرأة طفلا أو طفلة ومات حال ولادته فهل يسمى أو لا؟ إذا كان هذا الطفل قد نفخت فيه الروح، يعني كان له مضى له 4 أشهر فأكثر ونفخت فيه الروح وتحرك، فهذا يعامل معاملة الميت من تغسيله وتكفينه وصلاة عليه ودفنه وتسميته. أما إذا كان قبل 4 أشهر ولم تنفخ فيه الروح فإنه يدفن فقط ولا حكم له من ناحية كامل الجنازة، وإن كان نزل على أمه دم بعد سقوطه فهذا إن كان قد تبين فيه خلق إنسان بأن انتقل إلى طور المضغة، يعني دخل في 40 الثالثة 81 يوم أكثر، فهذا إذا كان على أمه دم بعد سقوطه فإنه يكون نفاسا، يكون نفاسا تترك من أجله الصلاة إلى 40 يوما إذا استمر عليها، وإن انقطع فإنها تغتسل وتصلي. أما إذا كان قبل ذلك، يعني كان في 40 الأولى أو 40 الثانية، فإنه لا حكم له من جهة النفاس، بل تصوم وتصلي ولو كان عليها دم فإنه يعتبر نزيف لا حكم له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فيما إذا تجاوز 80 اليوم كما تفضلتم شيخ صالح، هل يغسل وهل يصلى عليه؟ لا، في الفترة ما بين 80 إلى تمام إلى دخوله في 40 الثالثة، نعم، في 40 الرابعة، نعم، 120 يوم، نعم، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، إنما يغسل ويصلى عليه إذا نفخت فيه الروح ومات بعد ذلك، وذلك يبدأ من تمام 4 أشهر، نعم، 120 يوم، بعد 120 يوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقولنا أخواتنا أو تقول إحداهن: لي والد يصلي ويصوم وأدى فريضة الحج 10 مرات، ولكنه يدخن وهو متمسك به تمسكا شديد، وهو عارف أنه حرام ويقول لا أستطيع التخلي عنه، وكم سمع من حضراتكم في برنامج نور على الدرب عن التدخين ولكنه لم يبطل، ويطلب مني أن أحضر له النار والتثم، وإذا لم أفعل ذلك سوف يغضب غضبا شديدا، هل أكون آثمة عندما أساعده على المنكر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. هذه بلية ومصيبة، الواجب أن يكون عنده عزم وقوة إيمان ويترك هذا الشيء ولا يضعف أمامه ولا يتسلط عليه الشيطان، ويستعين بالله عز وجل والله يعينه. الناس الذين دخل الإيمان في قلوبهم تركوا أولادهم وأوطانهم وهاجروا في سبيل الله وتركوا المعاصي عموما وتابوا إلى الله من أعمالهم التي كانوا عليها وقد يكونون ألفوها، ولكنهم بقوة إيمانهم صحة عزمهم أعانهم الله فتركوا ما يحبون من أجل الله عز وجل. فهذا رجل مؤمن يجب عليه أن يترك الدخان لأنه ضار ومحرم خبيث، فيجب أن يكون عنده عزيمة صادقة وإيمان يعينه على ترك هذا الخبيث. أما من ناحية أنه يأمر بإحضار الدخان له وإحضار النار فهذا أمر لا يجوز أن يطاع فيه لأنه معصية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات مقيمة في جدة تقول: أم عبد الرحمن مصرية، تقول: لقد حضر زوجها في أواخر رمضان وكان يتم بينهم الاتصال في نهار رمضان وكنا نفطر، والآن أحسسنا بعظم الذنب، وقد قضينا الأيام التي أفطرناها لكن بقيت الكفارة، والكفارة علمنا أنها صيام 60 يوم عن كل يوم، هل هناك كفارة أخرى أو وجه آخر من أوجه الكفارات؟ جزاكم الله خيرا. الكفارة عن الجماع في نهار رمضان 3 أشياء، أحد 3 أشياء على الترتيب. طيب. أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. الحمد لله. إذا لم يستطع الصيام، الحمد لله، لمانع يمنعه من الصيام من مرض ونحوه. أما إذا كان يترك الصيام لأنه يشق عليه أو لأنه لا يريد الصيام وإنما يريد الإفطار والأكل والشرب، فهذا ليس بعذر. إذا كان يستطيع الصيام فإنه يجب عليه أن يصوم ولا يبرأ بالإطعام، إنما الإطعام لمن لا يستطيع صيام لعذر المحقق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل وتقول: ما هي الزكاة؟ وهل للراتب الشهري زكاة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، وتجب في النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، سواء كانت من الرواتب أو من غيرها. من كان يملك نقودا تبلغ النصاب وتم عليها سنة فإنه يجب فيها الزكاة، وهي ربع العشر 2.5% من مجموعها. نعم. تقول أختنا في سؤال آخر: زكاة الحلي كيف تكون وكم هو النصاب؟ جزاكم الله خيرا. الحلي إذا كان معدا للتجارة أو للقنية فإنه يزكى إذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وهو ما يساوي 11 جنيها سعوديا ونصف الجنيه، والغرامات إذا ساوى 92 غراما، فإنه يزكى بأن يخرج ما يعادل ربع عشره، إما منه وإما من النقود الأخرى، ما يعادل ربع العشر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أعلم أن لبس الأسود أفضل شيء للمرأة، هل الألوان حرام في الخروج؟ مع العلم من امرأة ولله الحمد ارتدي الحجاب الكامل مع لبس غطاء الوجه، هل كشف العين حينئذ محرم؟ جزاكم الله خيرا. لبس المرأة ليس له لون محدد، وإنما يتبع العادة، عادة النساء في البلد، إلا أنه لا يكون فيه زينة. إذا أرادت الخروج فلا تلبس ثياب الزينة والتجمل، وإنما تلبس ثيابا عادية ليس فيها زينة وليس فيها ما يلفت النظر، مع كونها ساترة وضافية. وإذا أخرجت عينا واحدة أو عينين، العينين فقط، ولم يخرج معهما شيء من الوجه، فلا بأس بذلك لتبصر بهما الطريق. وإن كان الأفضل والأكمل أن تغطي وجهها غطاء كاملا، ولكن إذا احتاجت إلى إخراج العين أو العينين فقط فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. ما هي واجبات أم الزوج؟ وهل حقها مثل حق أمي؟ وهل رضاها واجب علي؟ لا شك أن أم الزوج لها حق، لأن لا يصدر منك إساءة في حقها، لأن تحترميها وأن تخدميها بما جرت به العادة، لأن في هذا رضا للزوج وإعانة للزوج على برها والإحسان إليها. فإحسانك إلى أم زوجك هو من العشرة الحسنة المأمور بها، ولأن هذا أدعى إلى الالتئام والوفاق، وأن يرضى عنك زوجك. فكل ما أحسنت إلى أمه وقريباته فإن ذلك مما يرغبه فيك، وكل ما حصلت إساءة أو نفور فإن هذا مما يسبب بغض زوج ونفوره منك. وعلى كل حال عليك بالإحسان إلى أم زوجك واحترامها وخدمتها بما جرت به العادة، لأن هذا أدعى لالتئام الأسرة ولم الشمل وحسن المعاشرة بينك وبين زوجك. والإحسان إلى الناس بصفة عامة مطلوب، وقولوا للناس حسنة، فكيف بأم الزوج ومن تساكنينها في البيت؟ نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من الأطاولة في بلاد زهران بعث يسأل ويقول: حدثونا عن المرأة التي تم العقد عليها، هل تجوز الخلوة بها أو لا؟ إذا تم العقد عليها مستوفيا للشروط فإنها تصبح زوجته، لا بأس بالخلوة بها والدخول عليها، لأن هذا مقتضى العقد الشرعي، ولكن مراعاة العوائد وتجنب الشقاق وما يحدث سوء التفاهم أحسن. فإذا كان يلزم من دخولك عليها أو خلوتك بها يترتب عليه شيء من سوء التفاهم بينك وبين أوليائها، فإن تجنب هذا أحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة هو عبد الناصر مهي يسأل ويقول: نرى بعض الأشخاص في الصلاة لا يضع يديه فوق صدره ويتركها مدلة، وإذا سألته قال: أنا مالكي. نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. وضع اليدين على الصدر في الصلاة حالة القيام سنة من سنن الصلاة، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلها أفضل. وإذا سدل يديه وأرسلهما فهذا جائز، لكنه خلاف الأفضل، وإن كان هذا قول المالكية فهو قول مرجوح، واتباع السنة أولى وأحسن في هذه المسألة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة النبوية أيضا يسألون الإخوة: قرأنا أن الصلاة في مسجد به قبر غير صحيحة، وسمعنا من أحد المشايخ أنه تجوز الصلاة فيه ما دام القبر في غير القبلة، وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا الكلام غير صحيح. المسجد إذا كان مبنيا من أجل القبر ولتعظيم القبر فإنه لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، سواء كان القبر في قبلته أو في غير قبلته، ما دام أن المسجد مبني على قبر ومقصود به القبر والتبرك بالقبر فهو مسجد مبني على القبر، يدخل في المساجد المبنية على القبور التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من بناها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، وليس العلة كون القبر في جهة القبلة، بل العلة أن ذلك وسيلة إلى الشرك، لأن من صلى في هذه المساجد المبنية على القبور فإن ذلك يسبب له ولو على المدى البعيد التعلق بالقبر، كما يفعل الناس معه، كما يفعل القبوريون، فإن الوسائل التي تفضي إلى الحرام محرم بلا شك. ليس العلة كون القبر في قبلة المسجد، ولكن العلة أن هذا تعظيم للقبور وتعلق بها سواء كانت في القبلة أو في غير القبلة. نعم، جزاكم الله خيرا. قرأنا هذه العبارة: من زار قبري وجبت له شفاعتي، هل هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب، ليس صحيحا ولا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل حديث في خصوص زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إما موضوع وإما ضعيف شديد الضعف لا يحتج به، كما نبه على ذلك الحفاظ كالحافظ ابن حجر، شيخ الإسلام ابن تيمية، وتقي الشيخ تقي محمد بن عبد الهادي، شيخ محمد بن عبد الهادي الإمام الجليل في كتابه الصارم الملكي في الرد على السبكي، وكلها أحاديث إما ضعيفة شديدة الضعف واهية لا يحتج بها، وإما مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: رأيت بعض الناس عند زيارة القبور يقرأ سورة الفاتحة وسورة ياسين للميت، فهل هذا جائز أم لا؟ القراءة عند القبور بدعة، لم يرد بها دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز القراءة عند القبور ولا تنفع الأموات، وإنما الذي ينفع الأموات بإذن الله هو الدعاء والاستغفار لهم، السلام عليهم، هذا المشروع لمن زار القبور أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم بالمغفرة والنجاة من النار، أما قراءة القرآن عند قبورهم فهذه بدعة لا تجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع صالح عبد الله بعث برسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: هل يجوز للإنسان أن يسافر بزوجته وأختها، وإذا ما سافر الإنسان هل يأثم؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز أن تسافر المرأة مع زوج أختها، لأنه ليس محرما لها، ووجود أختها معه وهي زوجته لا يجيز سفرها معهما، لأنه ليس محرما لها، هو أجنبي منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: إذا أخر الإنسان صلاة المغرب وصلاة العشاء ليجمع جمع تأخير، فهل يجوز له أن يؤخرها إلى منتصف الليل، أو كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك أن يؤخرها إلى منتصف الليل، وهو أفضل، إلا إذا ارتبط بجماعة يصلون في أول الوقت فإنه يصلي معهم ولا يؤخرها. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا تقول: أم محمد تقول عن نفسها: أنا امرأة أقوم بتدريس القرآن الكريم في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ولله الحمد على ذلك، ويصرف لي مكافأة على هذا العمل، وقرأت بعد ذلك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله مكانها قوسا من نار جهنم يوم القيامة، هل هذا الحديث صحيح، وهل يجوز لي أن أخذ هذه المكافأة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. هذا الحديث في إسناده نظر والله أعلم. والحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لما قدم عليه جماعة من أصحابه قرأوا على لديغ واشترطوا عليه قطيعا من الغنم فقرأوا عليه فشفاه الله فأخذ القطيع وقدموا به على الرسول صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأمر أن يضربوا له معهم بسهم، شاركهم في هذا لأجل أن يطمئنهم على جوازه وعلى صحة ما فعلوه. وهذا الحديث صحيح، فلا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن أو أخذ الأجرة على تعليم غيره من العلوم، ولكن الأفضل إذا كان له ما يغنيه أن لا يأخذ ويعتبر هذا قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. أما إذا كان محتاجا وليس له ما ينفق على نفسه أو على أولاده فلا بأس أن يأخذ ما يعينه على التفرغ لتعليم كتاب الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا من سوريا رمز إلى اسمه بالحروف ميم سين عين، يقول: إنني شاب أحب السباحة كثيرا، والسؤال: ما نوع الملابس التي ألبسها حتى أتمكن من السباحة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، إذ أني ألاحظ أن كثيرا من الناس لا يرتدون إلا لباس الشرب القصير. يجب ستر العورة لأن يستر ما بين السرة إلى الركبة، كله يكون مستورا، ولا يجوز أن يلبس القصير الذي ينكشف به شيء من فخذيه أو ينزل عن سرته، لأن هذه المنطقة كلها عورة يجب سترها سواء في السباحة أو في غيرها. نعم. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.